بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. قال رحمه الله: الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. نعم. هذا الحديث يدل على أمور. أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق، ويضر أيضا في قصده الحق. والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا. الله أكبر. لا يقضي، ألا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبا. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الغاضب. وقد استنصح رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. أوصني فكرها مرانا، قال: لا تغضب. الغضب من الشيطان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا فقال: إني أعلم كلمات لو قال لذهب عنه ما فيه. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه السنة يا إلياس. إلياس ولا ياسين؟ اسمك إلياس ولا ياسين؟ إلياس. إلياس النوم ممنوع في الدرس يا إلياس، تعال منه. هتخليني أغضب عليك؟ ما قاعد كلمة غضب. طيب، يعني السنة إذا واحد غضبان إيش تقول لهم؟ لا تغضب. كمل غضبان، ماذا تقول لهم؟ إذا كنت قاعد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مما فاتك أثناء النوم، تقول له أعوذ بالله من الشيطان. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقول صل على النبي صل على النبي صل على النبي. بعض الناس هكذا. يا أخوان ما اختلفنا، اللهم صل وسلم على نبي محمد، إن الله ملائكته يصلوا على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن ما يقول عند الإنسان غضبان صل على النبي صل على النبي صل على النبي. اذكر الله اذكر الله اذكر الله اذكر الله. يقول له أنا سمعت واحد مرة توكل على توكل على توكل، قال ما أنا متوكل، إيش عندك؟ أنا سمعت بنفسي. لأن هذا هو غضبان، يقول توكل على توكل على توكل. قل له قل إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان هو سبب الغضب. وكم من بيوت هدمت بسبب الغضب، دماء سفكت بسبب الغضب، أموال أهدرت، حاجات كسرت حطمت، علاقات انقطعت بسبب الغضب، نسأل الله العافية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يوجه التوجيه، يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هل هذا خاص بالحاكم أو القاضي؟ لا، ممكن يأتي إنسان مع الغضب مشكلة بين والدته وزوجته، هذه زوجة وهذه الوالدة، غضبان ممكن يبطش بإحدى اثنتين، أو يمكن طلق امرأته حتى بس يسكت الوالدة، أو ربما عاق والدته أو دفعها أو شتمها. أنت غضبان، استعد من الشيطان الرجيم، اذهب انصرف، قائم اجلس، جالس اضطجع، اذهب للصلاة، اذهب للوضوء حتى تهدأ نفسك، بعدين احكم. أما في لحظتها هذا خطأ، توجيه نبوي عجيب لو أخذ الناس به، لو أخذ الناس به. حد المشايخ يقول: شوف حتى قواعد المرور لو الناس أخذوا بها بالشرع لقلت هاي الحوادث. قواعد المرور بعد دخلته بالشرع، إيه والله لو تتبعت شرع الله عز وجل تجد في شرع الله عز وجل ما ينظم حتى المرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يقول إيش؟ السكينة السكينة، يعني مكان مزدحم لا تسرع. هذا كلام النبي إيش قال؟ السكينة، أليس هذا من السنة؟ ثم عليه الصلاة والسلام هو على ناقته، فإذا وجد مجالا أرخلها، شف يعني إذا في مجال اسرع، ما في مجال خفف، خفف السرعة. ثم إذاء الناس حرام، ثم ترويع الناس لا يحل المسلم أن يروع مسلما، ثم لا ضرر ولا ضرار، سفك الدماء، القتل، الأذية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يعني لو أخذنا بشرع الله لوجدنا حل كبير للمشاكل اللي تقع حتى في المرور. نعم والله حتى في المرور، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الناس تركوا هذا الأمر العظيم، أمر الشرع. نظم كل شيء، ما نحتاج تنظيم، تنظيم حزبي وسري ما نحتاج، الله منظمنا خالصين ما نحتاج. والله الكبير يحترم الصغير، العالم نعرف له قدره، بر الوالدين واجب، رحمة الأولاد واجبة، النفق على الزوجة والأولاد واجبة، حسن الجوار صح ولا حسن المعاشر بين الزوجين، احترام العلماء، كل شيء تجد في دين الله. نحن نحتاج أن نبحث عن دين الله عز وجل ونعمل به. تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر بالرفق، ما كان في شيء إلا زانة، وأن تزع من شيء إلا شانة، كذلك لا تغير منكر بمنكر أكبر منه، لا تغير منكر، لا تأمر بمعروف بمنكر، كلها قواعد دين الله عز وجل منظمين وخالصين. لكن من يعمل، من يتفقه في دين الله ويعمل؟ تبهتم؟ طيب أكمل الثاني. الله الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأسباب التي ينصرف فيها الغضب أو يخف من التخلف بالحلم ومن التخلق بالحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه وما يسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه. الله أكبر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أصل الغضب حالة تعتري الإنسان، يعني مش على كيفك لا تغضب. بعض الناس يصاب بعض أمراض أو يبلغ سن معين يقول ترى السن دير بالك معك ضغط معك كذا لا تغضب، كل مو على كيفي، صح مو على كيفك، لكن ماذا تفعل؟ تبتعد عن أسباب الغضب. يعني في أمور تغضبك ابعد عنها حتى ما تقع في الغضب. فهنا قال العلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، معنى الغضب حالة أصلا تعتري الإنسان، قال المقصود أنها ابتعد عن أسباب الغضب حتى لا تصل إلى درجة الغضب. لا تذهب للجدال، لا تفتش، لا تسأل، لا تدقق، ربما تكتشف شيء فيغضبك، خلينا مستور الأمور حتى هذه. أخوان كثير جدا الإنسان يستطيع يتمكن منها. أنا أعرف إذا ابني ولا بنتي ولا زوجتي ولا يتصرف صرف لاني سيغضبني، أحاولني ها ما أقع على هذا الشيء وهو يفعل. يعني بعض المشايخ الكرام الفضلاء يقول فتش بتلفونات ولدك وبنتك ولازم تتابع ولازم كذا. أنا عن نفسي والله وجهة نظر وسمعت كلام الشيخ الثيمين قريب من هالنوع أنك لا تفعل ذلك. لما؟ قال قد تكتشف شيء تعجز عن حله أصلا، والله يا أخوان تعجز، خليك هكذا ابني ولا ابنتي ولا زوجتي الأمور مستورة، أوعظهم من بعيد لبعيد، ذكرهم بالله، أحفظ نفسي والله يحفظنا، أروح أفتش قد أجد نتائج ها أعجز عن حلها. وهذا واقع الآن كثير من الناس، طلاق مش عارف إيش، اكتشفت زوجي، شو اكتشفتي؟ أنفتش المسودات والمنبذ ما خل الواتساب فحصته كله اكتشفت. لا تفعل ذلك. سؤال الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه عن من يضع مراقبة في التسجيل في بيته لمراقبة المكالمات الداخل، وقال لا تفعل، قد تكتشف شيء تعجز عن حله، خلنا هكذا مستورين. طيب واحد كان يفعل معاصي وتاب والآن أخف الله ومية مية ما شاء الله، يجوز يقول كنت أفعل كنت أفعل؟ أول كنا لا، يجوز؟ ما يجوز. صورتك حلوة، أنا عرفتك إيش حلوك، ليش تروح تقول كنت أول؟ هو قبل الله يهديه كنت ليش لا؟ يمكن أبعد يقول هذا خاف إنه ما تاب ولا خاف إنه هذا بقلبه صح. لا تقول أنا كنت أزور أول ولا كنت أنا أتعاطى ولا كنت أفعل فواحش، ما يجوز أصلا. من قال لك إنه يجوز؟ من قال إنه يستثنى من ذلك؟ لا يغرك بعض الناس اللي يجيب له واحد من برنامج والتائب والفنان التائب والفنان التائب والمفحط التائب وكنا نسوي كنا نسوي والمدمن التائب، هذا كلام باطل، هذا ما نزل من سلطان. خل الرجل هذا من عرفت الشخص حتى اسمه ما عرفه، كاش حلوة والزينة وما عرف عنه له العافية، خلني كذي يجيك يقول أنا كنت أول أسوي، لا يا أخي لا خلك أول، الله استرك. وذاك من الطريف اللي سمعته قال في واحد كان أول عنده معاصي بعدين تاب إلى الله عز وجل، مشى بعد ما مطاوع كل ما تعال قول توبتي، قال بقول توبتي، قال معنا أول كنت ضايع والله ساترني، من جيت مع المطاوعة فضحوني. يقول أول يوم كنت هذا، من جيت تعال قول قصتي قول قصتي، ما أنا أول كنت أفعل مع أحد الله ساترني، جيت عند هذولي قال تعال أسرد قصتي كلها، هذا ما يجوز. وبعدين يجيك واحد تو تايب الفنان التائب الفنانة التائبة المش عارف ايش المطرب التائب، ايش الكلام هذا؟ لا يجوز. متى تعلم العلم هذا حتى يوعظ الناس؟ متوى تائب تروح امس بالمخدرات اليوم واعظ؟ مو لازم يتعلم، مو لازم اصلا فاقد الشيء؟ لا يعطي. بعض يقول لا فيها عبرة، فيها عبرة ممكن يقول في واحد كان كذا كذا وتاب الى الله، ما يقول لهم انا اللي كنت افعل. بعدين في اشياء ما يمكن ان يتلفظ بها انسان عاقل، يا اخي افرض في فواحش منكرة يقول انه كان يفعل الزنا وكان يفعل اللواط، يجوز يقول هالكلام هذا؟ بس اول قبل التوبه يجوز؟ طيب واذا قبل التوبه تروح تقول عن نفسك كنت افعل؟ لا والله هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون، وفي لفظ الا المجاهرين. معافى من ماذا؟ قال شيخ الثمين يعني معافى من كلام الناس، مش معافى أنه معلش يفعل المعاصي بدون أحد يدري عنه، لا، يعني الله ساتر عليه، هو معافى من أن يتكلم به الناس، إلا إذا هو ذهب وجهر. ومن المجانة أن يمسي رجل، أن يمسي رجل استره الله ثم يصبح فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، هو اللي جرع نفسه. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا من كان تائبا فيجاهر بما مضى؟ جواب لا، بل أن رجلا قال رسول الله فعلت كذا وكذا، يعني تحرش في امرأة في أقصى المدينة، فقال عمر لما سمعه وكان واقفا قال سترك الله، هل لا سترت نفسك؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا يا عمر أنه جاء تائبا؟ لا والله، أقر عمر. ثم أرسل الرجل إلى ماذا؟ تلا عليه قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلا يجوز إنسان يتكلم بما مضى، نعم، من المنكرات، نعم. قال رحمه الله: الثالث يؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا أو حاقبا أو نحوها مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. الله أكبر، شوف هذا استنباط. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، قال وهو غضبان، العلة أن الغضب هذا قد يؤثر في الحكم، لأن غضبان ربما يحكم حكما قاسيا. قال كذلك لو كان قد يكون حاقنا أو عطشانا أو جائعا أو مريضا أو مصدع أو مستعجل أو عنده موضوع، عنده حالة وفاة، عنده، فاللحظة هذه يأتي يحكم ذهنه مش صافي أصلا، صح ولا لا؟ فربما يحكم بالباطل، ربما يحكم بالظلم، ربما لا يستوعب قول الخصوم. لا، حاقن اذهب دورة مياه وتعال، غضبان لما تهدأ، عطشان اشرب يا أخي، جوعان روح أكلك لقمة وتعال، مهموم خلي ذهب الهم بعدين تعال احكم. هذه الظروف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الغضب. العلماء ورث الأنبياء، العلماء ايش اخوان؟ ورث الأنبياء. قال المقصود بالغضب أن هذه حالة تؤثر على الحكم. إذن العلماء قال وكذلك كل ما يؤثر على الحكم، مثل قال مثل الهم الشديد عنده موضوع، أو الجوع أو العطش أو كانوا حاقنا أو حاقبا ونحوهما، يعني من بول أو غاض، مما يشغل الفكر مثل أو أكثر من الغضب. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ثوب فيه أعلام ويعني أخذ من خشوعه هذه الأعلام دفع بها وقال أتوني بي أخرى حتى إيش؟ يعني ليس في أعلام حتى لا يذهب خشوعه. قال العلم يستفاد من هذا أن أيضا ما يصلي في مهب ريح بارد، ولا وهو يحمل شيء ثقيل، ولا وهو يرتدي شيء ضيق، ولا في مكان في رائحة كريهة. قالوا خلاص أي شيء يذهب الخشوع أو يضعف الخشوع يبتعد عنا لهذا الحديث، واضح؟ فهكذا قالوا أي شيء يؤثر على حكم الحاكم، والحاكم ليس بالضرورة أن يكون قاضيا، قد يكون حاكم مسؤول في الدوام، قد يكون أب بين أولاد، قد يكون زوج بين زوجتين، قد يكون زوج بين بين أمه وزوجته، قد يكون معزز بين خادم اثنين أو خادمتين. يعني الحاكم هنا كل من وسد له الأمر ليحكم بين اثنين، ليس بالضرر أن يكون ماذا؟ أن يكون قاضيا أو مستشارا، واضح؟ قد يحكم مدرس بين طلاب اثنين، أو مدير بين موظفين اثنين، واضح ولا لا؟ طيب كمل. قال رحمه الله: الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم ألا يحكم حتى يحيط علمه بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي. فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: الأول، العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس. الثاني، أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما. ثم إذا تحقق ذلك وأحاط بها علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم. نعم، وهذا الحاكم يحتسب الأجر ذا كان يحكم بين الناس، لأن الناس يا أخوان يعني أعداء من تولى القضاء، لازم تحكم لي ولا فيك وفيك، صح؟ أكثر الناس هكذا، لازم تحكم له. بل حتى الفتوى لأنها تحصل معي كثير، تصل فيك واحد السلام عليكم كذا كذا، أنهم طالق ولا مطالق؟ لا ما وقع الطلاق. ما وقع الطلاق؟ أكيد ما وقع. ما وقع، بيض الله وجهك استارس، لأن الطلاق ما وقع. تصل واحد ثاني كذا كذا، خلاص طالق. طالق؟ منو من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت متصل بيني، ما عجبت الفتوى. سبحان الله. فالناس إذا حكمت له والله خوش قاضي هذا، مية مية حكم ضده اللي فيك اللي ما فيك، فيتحمل شيء كثير القاضي. مثل ذاك لو كان إنسان ليس بقاضي لكن تحاكم عليه اثنان، مسؤول ولا موظف ولا مدير ولا ناظر ولا مدرس، أيضا الناس هو يتقي الله ما استطاع وقد يخطئ، لكن هو مجتهد، إذا أخطأ ومجتهد وقصده الحق له أجر أيضا وإن أخطأ، لكن ما يظلم. الظلم هو ظلمات يوم القيامة. طيب أنا بختم بحكاية جميلة جدا. يوم الأيام اتصل فيني واحد وقال لي في واحد اشتركت معه في شراء إبل، رحنا الأهواز وشرينا إبل، احنا ثلاث أشخاص، ورجعنا فكينا الشراكة، وبعدين أنا وواحد من الثلاثة اشترينا ناقة وجينا وبعناها، وقال هذا أنا شريك معاكم، شلون بعتوها ما تعطون نصيبي، وقال سالفة طويلة. طيب شو المطلوب؟ قال في مبلغ وقدره ما زال له عندي، أعطيه المبلغ. يقول لا لا لا، يوم القيامة أخذ منك هذا وفلوس الناقة. يقول إيش دخل هذا؟ قال لا، يا تعطيني فلوس الناقة مع الفلوس هذه ولا أخذها كلها على بعضها منك يوم القيامة. إنا لله راجع. المهم وش المطلوب؟ قال وا يا أخي سنتين صار لي فلوس هذه عندي، لا هو راضي أخذها ويقول يوم القيامة القيامة، أنا متضايق. قلت خلاص أنت اتصل فيه، وإذا تبون تجتمعوا عندي أحكم بينكم وشوف الموضوع، أنا ما عندي ما. قال زين، صار الاتفاق ما طولها عليكم، اجتمعوا الثلاثة وجلست معهم. وأنا عندي تجربة، بعض الناس إن حكمت عليه حقد عليك. أنا أعرف ناس الحين في واحد في بالي حاقد علي من سنوات لأني حكمت ضده مع الإصلاح بين الاثنين، إن الله راجعون. المهم فقلت يا أخوان أنت لا تضيعون وقتي ولا تضيعون وقتكم، إذا تبون أحكم بينكم من الآن تقولون اللي أحكمه تلتزمون فيه، أما تضيعون وقتي والصيحة واحد منكم يحقد علي وكذا ما يصلح. قال خلاص والله تم اللي تقوله أحسن ألتزم به، أي سالفة سالفة فلوس. قلنا تفضل. كلام من العصر بدينا، تكلموا الاثنان، احنا كذا ذهبنا الاهواز ما وصل لكم، مو مشروا ناقه على قولتهم ناقه صفراء، ما ماشي عشان سمعت ناقه صفراء ما ادري، المهم الناقه الصفراء جبنا ناقه صفراء بعناها، وهذا كذا عقب ما فكينا الشراكه يقول بايعين ناقه ب 3000 دينار وقسموا الفلوس 4500 و4500. الثالث تفضل تكلم، قال لا هذه الناقه انا مشترك وياها فيها، فلما رجعوا عاب 9000 المفروض يعطون 3000 مو ياخذون كل واحد 4.5 4.5 وخلوني انا رد. تكلم هذا، اذا تكلموا والله كلامهم صح، اذا سكتوا تكلم ذاك كسر كلام، لا والله هذا كلامه صح. يتكلم يتكلم ليه ما اذن المغرب، ما وصلنا النتيجة، صلينا المغرب رجعنا تكلم مره ثانيه ما وصلنا النتيجة، كان مساله شائكه جدا. طيب يلا شو تقول الحين؟ قلت انا الحين عندي اقتراحان، الاول انك تشوف واحد غيري، انا ما وصلت نتيجه معه وهذا كلام وهذا كلام، والثاني الراي الثاني. قلت الراي الثاني الان مختلفين عليه كم، هم مختلفين على كم؟ 3000. هل هذا 3000 حق الشخص هذا الثالث ولا هذه 3000 مقسوم بالاثنين؟ صح مختلفين على 3000. فانا من رايي هذه 3000 هذه تبنون فيها مسجد في اليمن، ها ان كانت 3000 مات الرجال هذا فالحمد لله طلعت من ذمتكم حطيناها في مسجد، وكانت 3000 مات هالرجالين فالحمد لله أنت يا الثالث طلع من ذمتك وحطها، لا تنازعوا عن 3000، ابنوا فيها مسجد وكل منكم يحتسب الأجر، يا أما فلوسه هي فبنى فيها مسجد، يا أما ما هي فلوسه والحمد لله طلعت منه وخلها. شو رأيكم؟ قال اثنان اللي ماخذين الفلوس هذا، قال تم ما عنده مال، أنا رجع 1500 وهذا رجع 1500 حط المسجد أنا موافق. قال الثالث عطني فرصة أفكر. قلت زين ورجل إن شاء الله نحسبه على خير. انصرفوا ركب معي بالسيارة، قال الفلوس ما هي فلوسي، فلوس زوجتي أنا متاجر لها بالإبل، هم رابحين عشرة ما أدري كم بالآلاف رابحين بس اختفي على الناقة الصفرة. طيب وبعدين قال لما شاورها وشوف تتوافق، قلت أنا الله عليك تتوافق ما دام المسجد والفلوس هاي صار لها سنتين وما شاء الله طلعت لها أرباح آلاف وما أضق، قال لي فيها خير بعد ما قلت الله عليك راح توافق، لأن أصل الفلوس مو بيدها، الفلوس عند ذلك اللي عندهم فلوس مستعدين يعطوا مسدد. فأنت قال معلش بس أشاورها لأن فلوس أنا مستأمن، الفلوس مو فلوسي، عندي طلب بعد. قلت بعد تفضل. قال 3000 إذا ما كفت علمني عشان أزيدها. جزاه الله خير. قلت جزاك الله خير، بس أنا عندي سؤال. قلت تفضل. قال أجر من له. قلت العداد عند رب العالمين، يمكن لك يمكن لهم، أو كاد كله أجر ما دام الواحد. قال خلاص شاور أهله وقال ما عندهم أهلي مانع، بس قول لي كان في زيادة، زادهم شوي بعد زال الخير. ذاك جابوا 3000 وأرسلناها لإخواناك في اليمن، وقصيت لهم القصة شلون طلعت الفلوس هذه، أن تحاكموا إيه على ناقة صفرة وناقة صفرة وناقة صفرة، واللي حصل أن أعطوها الفلوس هذه ابنوا فيها مسجد، بنوا مسجد سبحان الله على مفرق طرق، اللي رايح شمال يمر عليه، اللي رايح جنوب يمر عليه، مسجد صغير ومع دورتين مياه، ومسجد على القرية هذه شكله حلو على كيف كيفك. جيت بعدين زيارة أخرى بعد ما رسلت فلوس والمسجد قد تم بناؤه، وصليت فيه بعد. والله يا أخوان يجي شايب أنتوا اللي بنيتوا المسجد، وأنا قاعد بالسيارة بالعربان يسوق في اليمن، ويأخذ إيدي ويقبل إيدي ويسحب إيدي ويبكي. قال أنا عمري 75 76، أتمنى أن يجي مسجد عند بيتي أقضي باقي عمري أصلي فيه، وأنتوا جيتوا حين بنيتوا المسجد. قلت سبحانه، ويبكي بكاء صدق يعني. قلنا الحمد لله، وإلا المسجد حاطين على لوحة. شنو اللوحة؟ تم بناء المسجد على نفقة صاحب الناقة الصفراء. كتب هذه السالفة قلت لك بيها مو تسمون، قاعد سميناها. وسلامتكم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.